الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب القضاء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. يراد بالقضاء فصل الخصومات التي تقع بين الناس بتبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يعرف الفرق بين الفتوى والقضاء. الفتوى بيان للحكم الشرعي، أما القضاء بيان للحكم مع الإلزام به. وهي فصل في الخصومات التي تقع بين الناس، والحاجة كما لا يخفى ماسة إلى ذلك، لأن الناس إذا لم يكن فيهم من يقضي بينهم بالحق تعم فيهم الفوضى، ويتفاقم الشر، ويتزايد الفساد، ويعظم الإجرام. ولهذا فإن وجود القضاء بين الناس والحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو إقامة للعدل في الأرض، ومن أعظم الإصلاح بين الناس، وهو من أعظم ما يكون به حل الخصومات ورأب الصدع والخلاف والشقاق الذي يقع بين الناس. يقول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو القضاء. القضاء هو الحكم بين الناس بالحق، والمراد بالحق الوحي المنزل من رب العالمين. والقضاء فيه مصالح عظيمة للناس، فيه مصالح عظيمة للناس، وكثير من الناس لا يعرف قيمة القضاء وفضله، ولا يعرف أيضا قيمة القضاة وفضلهم والحاجة إليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، فإنها من أفضل القربات. ونبينا عليه الصلاة والسلام تولى بنفسه القضاء بين الناس، وكذلك الأنبياء من قبله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأيضا عين عليه الصلاة والسلام القضاة وأرسلهم إلى البلدان يقضون بين الناس بالحق، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس لا غنية لهم عن القضاء، وحاجتهم إلى القضاء والقضاة ماسة جدا، لأن الخصومات لا بد أن تقع، والعداوات أيضا لا بد أن تنشب، وحل كثير منها في الغالب لا يكون إلا بالقضاء، لا يكون إلا بالقضاء، ففيه يكون الفصل في الخصومات التي تقع بين الناس بأن يبين لهم القاضي شرع الله ويلزمهم، يبين لهم شرع الله ويلزمهم به، فهو بيان للشرع مع الإلزام. وكم من الخير الذي يحصل في المجتمعات وبين الناس بما ييسره الله سبحانه وتعالى من حكم القضاة بينهم، فبحكم القاضي يقضى على كثير من الشرور وتنهى كثير من الأضرار والجنايات والتعديات، وكم يدرى بحكم القاضي من الشرور عن المجتمعات. ولهذا شأن القاضي وشأن القضاة عظيم جدا، وهي وظيفة شريفة وعمل جليل، خاصة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى بأن يحكم بين الناس بالعدل في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والحدث في الدين، الحدث في الدين مردود على صاحبه سواء كان هو المحدث له أو وجده قد أحدثه الناس فعمل به، أو وجده قد أحدثه الناس فعمل به، كما يفيد ذلك الروايتان للحديث. فالرواية الأولى: من أحدث في أمرنا، فيها أن حدث المحدث مردود عليه. والرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فيها أن عمل المرء بالمحدث أيضا مردود عليه. فالحدث في دين الله مردود على من أحدثه وعلى من عمل به، كما يفيد ذلك مجموع الروايتين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وهذا الحديث يدخل في جميع أبواب الفقه، يدخل في جميع أبواب الفقه، لأن الفقه يجب أن يكون مبنيا على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يبنى على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل على غير أمر الرسول. وفي الحديث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. أمرنا أي الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإراد المصنف لهذا الحديث في هذه الترجمة التي تتعلق بالقضاء فيه التنبيه على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بشرع الله، أن يحكم بشرع الله، بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث عام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في القضاء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في جميع أعمال الدين يجب أن تبنى على شرع الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي وجه المناسبة، مناسبة هذا الحديث للترجمة، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول: ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، أي باب القضاء، أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحاصل أن هذا الحديث الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى فيه أن القضاء الشأن فيه كالشأن في غيره من أمور الدين، يجب أن يبنى على الشرع، مثله الفتية، الفتية يجب أن تبنى على الشرع، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجاة القاضي وفلاحه أن يزم نفسه في أحكامه بزمام الشرع، وأن يقيد نفسه بأحكام الشرع. ولهذا جاء في السنن الأربعة من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فمن عرف الحق وحكم به فهو من أهل الجنة، فمن عرف الحق وحكم به فهو من أهل الجنة. اجمع هذا مع الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عرف الحق وعمل به لابد من الأمرين معا، يعني يعرف الحق ويحكم به، يعرف الحق ويحكم به، فنجاة القاضي في هذين الأمرين: أن يعرف الحق وأن يحكم بالحق. وقاضيان في النار، أحدهما عرف الحق، عرف الحق ولم يحكم به، وجار في حكمه، فهذا من أهل النار. وكذلك من حكم بين الناس بالجهل، ليس عنده علم ويقضي ويحكم بين الناس، فهو من أهل النار. وهذا كما نبه أهل العلم لا يختص بالقاضي المعين في وظيفة القضاء، بل من جلس أو من طلب منه، إذا طلب منه خصمان أن يحكم بينهما وقالوا رضينا بحكمك وأن تحكم بيننا، فكان يعرف الحق وعنده إلمام به، لكنه جار في الحكم محاباة لأحد الخصمين، فهذا يتناوله. أو أنه قالوا اقضي بيننا ولا بصيرة له في دين الله، وقال اجلس واقضي بينكم، يسمع من هذا ويسمع من هذا ثم يحكم بينهم بجهل وبدون علم بدين الله، هذا يتناوله الحديث. لا يختص هذا بمن عين قاضيا أو جعل في وظيفة القضاء، بل من جلس أو طلب منه بعض الخصوم بشكل خاص بينهم أن يحكم فحكم بجهل، أو كان يعرف الحق وجار، ترك الحق وجار وحكم لأحد الخصمين محاباة له ونحو ذلك. فالحاصل أن القضاء هذا العمل هو عمل شريف وعظيم للغاية، وكما قدمت تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بين الناس بنفسه، وسيأتي أحاديث عديدة في ذلك، وتولاه الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، وعين عليه الصلاة والسلام القضاة وأرسلهم للبلدان يقضون بين الناس، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومثل أيضا ما قدمت الحاجة ماسة للغاية، ولهذا يجب أن يتخذ القضاء قربة وديانة. وأيضا ينبغي أن يعرف قدر القضاة ومكانتهم ومسيس حاجة الأمة إليهم، مسيس حاجة الأمة إليهم. وأجدها أيضا في فرصة مناسبة في بدء هذا الحديث عن القضاء والقضاة أن أخص قضاتنا بدعوة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمهم أجمعين الصواب، وأن يوفقهم للحق، وأن يعينهم بمنه وكرمه وجوده على ما حملهم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. هذه الكلمة وصفا لأبي سفيان من زوجته شحيح، هل هي من الغيبة أو ليست من الغيبة؟ هل هي من الغيبة أو ليست من الغيبة؟ ما هو تعريف الغيبة قبل أن نقول هي من الغيبة أو ليست من الغيبة؟ ما هي الغيبة؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، فهل أبو سفيان يحب أن يقال عنه رجل شحيح؟ ما يحب ذلك. فالغيبة هي ذكرك لأخاك بما يكره، بما يكره. والغيبة كما نعرف محرمة، أيحب أحدكم، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة محرمة التي يذكرك لأخيك بما يكره، هذه محرمة. لكن هناك حالات تستثنى فيه، تستثنى فيها فتكون الغيبة جائزة. ولهذا صنف أظنها الشوكاني أو الصنعاني رسالة بعنوان ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، لأن الغيبة في حالات تجوز، ما منها ذهاب المرء إلى القاضي يحدث بما فعل خصمه، وخصمه يكره أن يحدث القاضي بما فعل، يكره ذلك، لكنه مرخص له لأنه يريد حكم الله في قضيته. ومثله كذلك المستفتي، ومثله أيضا المستنصح، لما يأتي شخص إلى آخر ويقول: إن فلان من الناس تقدم يخطب ابنتي وأنت جاره والدين النصيحة، أريد أن تعرفني بحاله، فيقول: والله لا أنصحك أن تعطيه ابنك لأني أعرف عنه كذا وكذا وكذا من صفات ذميمة، هل ذاك الخاطب يحب أن يذكر بذلك؟ لا يحب، هذه غيبة، لكنه مرخص، مرخص فيها في حالات مستثنات دلت النصوص على استثنائها، منها هذه الحالة في التي في هذا الحديث، منها هذه الحالة التي في هذا الحديث جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعني يعطيها شيء لا يسد حاجتهم، لا يكفي حاجتهم، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، يعني تقول أحيانا أخذ من ماله بدون أن يعلم، أخذ في حدود ما نحتاج أنا وبنية، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي إثم؟ هل أنا آثمة في هذا العمل أو لست آثمة؟ هذه المرأة هل هي مستفتية أو جاءت تطلب حكما قضاء بينها وبين زوجها؟ هل هي جاءت للاستفتاء أو للتقاضي؟ هل جاءت للاستفتاء أو للتقاضي؟ ما قولكم دام فضلكم؟ هل جاءت للاستفتاء أو للتقاضي؟ أيوة، أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، منهم من ذهب أنها جاءت للتقاضي تطلب القضاء. ولهذا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أورده في كتاب القضاء، لأنه يرى أنها جاءت تطلب القضاء، أن يقضي، أن يحكم في أمرها. فمن أهل العلم من رأى أنها جاءت للتقاضي تطلب الحكم. إذا قيل إنها جاءت للتقاضي وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها، فالحكم يصبح حكما قضائيا وليس فتوى. ما معنى ذلك؟ أي أن من كانت حالتها مثل حالة هذه المرأة ليس لها، إن قيل إنها جاءت للتقاضي وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، فمن كانت مثل حالتها ليس لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إذا كان لا يعطيها حاجتها، بل تذهب إلى القضاء والقاضي يحكم في ذلك. أما إن قيل إنها جاءت مستفتية وسائلة، فكل من كانت مثل حالتها يشملها هذه أو تشملها هذه الفتوى. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا تقاضي وأنها جاءت تطلب أن يحكم بينها وبين زوجها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها مستفتية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها بقوله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وإذا كانت فتية فيكون جائز لكل امرأة شابهتها أن تأخذ مثلها بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها. وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، الإمام ابن باز، يختار ذلك، يختار أنها مستفتية وليست متقاضية أو تطلب القضاء، وإنما جاءت تستفتي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأفتاها بأنه لا جناح عليها فيما تأخذه من مال زوجها بالمعروف. قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ما المعروف؟ قال خذي ما من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. بالمعروف في كل موطن بحسبه، في كل موطن بحسبه. هذه من الأمور التي يحال فيها إلى العرف ما يتعارف عليه، يعني تنظر ما مثيلاتها، نظيراتها، ماذا تعطى نظيرتها، ماذا يعطى أبناء نظيراتها، فتأخذ بقدر الحاجة بالمعروف كما أرشدها إلى ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، أي عند باب حجرته سمع جلبة خصم، أي أصوات خصومة بين أناس أصواتهم مرتفعة، أصواتهم مرتفعة عند باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم، خرج إليهم ليفصل بينهم في هذه الخصومة، ليقضي بينهم، ليقضي بينهم، ليفصل بينهم عليه الصلاة والسلام. لكنه قبل أن يقضي وعظهم، وهذه مسألة سبق التنبيه عليها، أن القاضي ينبغي أن يعظ الخصمين وأن يذكرهم بالله وأن يخوفهم بالنار وأن يذكرهم بعقوبة الله عز وجل، ويذكر لهم من النصوص ما تتعلق بالقضية، ما تتعلق بالقضية التي فيها الخصومة بينهم. فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومما وعظهم به وذكرهم أن بعض الخصوم قد يكون أبلغ من الآخر في الحجة، فقد يقضى له لكون أبلغ وألحن في الحجة من الآخر، قد يقضى له، ولا يعني ذلك إذا قضي له وهو ليس صاحب الحق أن الحق بالقضاء أصبح له، لا يكون له، وإن كان في الظاهر أصبح له، لكن في الباطن إن لم يكن له فقد اقتطع لنفسه قطعة من النار، فقد اقتطع لنفسه قطعة من النار. فيؤخذ من هذا الحديث أهمية الوعظ، وعظ الخصوم وتذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم بالنار وبعقوبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها، أو يذرها، فليحملها أو يذرها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أنا بشر، ألا إنما أنا بشر. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وهذا الحديث فيه دلالة بينة على ذلك، لأنه قد يتخاصم عنده اثنان ويحكم لأحدهما لكون ألحن بالحجة ولا يكون الحق له، لكن لكون ألحن بالحجة يحكم له، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وهم عنده يتخاصمون عنده ولا يعلم أيهم الذي على الحق، قد يقضي لغير صاحب الحق لكونه ألحن من الآخر بالحجة. ولهذا يقول: فمن قضيت له بحق مسلم، يعني ليس له حق فيه، فإنما هي قطعة من نار، فإنما هي قطعة من نار. فمن فوائد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. كذلك من فوائد الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطن ولا يحل حراما، لا يحيل ما في الباطن. الآن لما تأتي قضية، حكم القاضي يكون من ظاهر الأدلة والبينات والقرائن التي أمامه، لكن باطن الأمر ما يعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أنه قد يقضي، أنه عليه الصلاة والسلام قد يقضي لأحد الخصمين بحق مسلم، قد يقضي له بحق مسلم، يعني بشيء ليس حقا له، وإنما حق مسلم لكون ألحن من الآخر، لكون ألحن من الآخر بالحجة. فإذا حكم القاضي لا يحيل ما في الباطن ولا يحل حراما، ولا يحل حراما. الآن لما يخرج إنسان من المحكمة ويقول كسبت القضية مثلا، أو بينه وبين نفسه أنه كسب القضية، وهو خاسر دنيا وآخرة، خاسر دنيا وآخرة، لأنه في الظاهر كسب القضية، لكن في الباطن يعرف من نفسه أنه مزور، وأنه جاء بشهداء زور، وأنه ألحن بالحجة من خصمه الضعيف صاحب المال أو صاحب الحق أو صاحب الأرض أو صاحب البيت، فيخرج وعنده أنه كسب القضية وقد خسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا فإن المال الذي أخذه بغير حق لا بركة فيه، منزوع البركة، لا يبارك الله سبحانه وتعالى له به. وأما في الآخرة فإنما قطعة من نار، فإنما هي قطعة من نار، هذا الذي أخذه بغير حق إنما هو قطعة من النار. كذلك من فوائد الحديث أن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر وبواطن الأمور، هذه بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. قوله في الحديث: فمن قضيت له بحق مسلم، من قضيت له بحق مسلم. من فوائد الحديث في هذه الجملة أن هذا فيه تسلية للقضاة، فيه تسلية للقضاة، القاضي يحكم بهذه البينات والأشياء التي أمامه من شهود ومن قرائن وأشياء من هذا القبيل، يحكم في ضوء هذه الأشياء التي أمامه. وإذا حكم قد يكون حكم لغير صاحب الحق، قد يكون حكم لغير صاحب الحق لكون أحد الخصمين ألحم من الآخر، أو جاء ببينات زور فيها، أو جاء بشهداء الزور. ولهذا سيأتي معنا في الباب نفسه الوعيد على شهادة الزور، لأن شهادة الزور تغير مجرى الحكم، شهادة الزور تغير مجرى الحكم، من تنقل الحق من صاحب الحق إلى غيره، وجناية شاهد الزور عظيمة جدا، والقاضي يحكم بما أمامه. فإذا جاء المدعي وجاء بشهود زور وجاء بأوراق أيضا مزورة ولفق الأمور ثم قضى له القاضي، قضاء القاضي له هو إنما وفي ظاهر الأمر، ظاهر الأمر. فإن كان قضى القاضي لغير صاحب الحق ففي الحديث تسلية له، لأنه هذا الذي بلغ إليه اجتهاده في نظره لظاهر القضية. فإن كان قضى لغير صاحب الحق بناء على ما أمامه من الشواهد والبينات والقرائن ونحو ذلك، فله في هذا الحديث تسلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. ولهذا أهل العلم يقولون أن في الحديث تسلية للقاضي في مثل هذه الحال. وقوله بحق مسلم هذا باعتبار الغالب، أيضا حق الذمي والمعاهد، لا يجوز للإنسان أن يأخذ حق ذمي أو معاهد بغير حق. قال: فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها، أي يتركها. هذا ليس للتخيير وإنما للتهديد، هذا ليس للتخيير وإنما هو للتهديد، فليحملها إن كان لا يبالي بهذه العقوبة، وليذرها إن كان يريد لنفسه نجاة وسلامة من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وأي خير لإنسان يأخذ قطعة من أرض أو شيئا من يسيرا من المال ثم يبوء بهذه العاقبة الوخيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي أنه إنما اقتطع لنفسه قطعة من النار، أي من نار جهنم. هو في ظنه أنه اقتطع لنفسه قطعة من أراضي الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه إنما اقتطع لنفسه قطعة من نار جهنم، قطعة من نار جهنم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي، أي أبو بكرة رضي الله عنه، وكتبت له إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان، كان ولي القضاء في تلك المنطقة، فكتب له نصيحة، نصيحة ينبغي أن ينتبه لها في حكمه وقضائه. قال: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، أي في حالة غضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان. والمقصود بالغضب أي الشديد الذي يمنع من استيفاء الحكم، يمنع من استيفاء الحكم، لأن الغضب الشديد يحدث للعقل شيء من الإغلاق، ما يستوعب الأمور على التمام. ولهذا في الدعاء: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الغضب يعني يغلق على الإنسان، يغلق على الإنسان حسن التفكير والتأمل والاستيفاء للحكم، ويشوش عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، يمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر. ولهذا يجب عليه إذا كان غضبان أن يوقف النظر، أن يوقف النظر في القضية إلى وقت آخر، لا يكون فيها غضبانا، لأنه إن حكم مع شدة الغضب قد لا يستوفي الحكم، قد يكون في الحكم نقص، قد يكون في الحكم قصور. ولهذا يجب عليه إن كان في حالة غضب يعني شديدة أن لا ينظر في القضية، وأن يؤجلها إلى وقت آخر. وقاس أهل العلم على الغضب كل ما كان يشوش على ذهن القاضي من حسن النظر في القضية والاستيفاء لحكمها. يعني مثلا لو كان القاضي عنده أرق بسبب مشكلة معينة أقلقته وأهمته وأصبح فكره مشوشا بسببها، فهل مع هذه الحالة إذا استمع إلى الخصمين يستطيع أن يستوفي النظر؟ هذه تكون مؤثرة عليه، تضعف نظره واستيفاءه للحكم. مثله أيضا قالوا إذا كان في جوع شديد أو عطش شديد، ومثله إذا كان أيضا في برد شديد آذاه ويعني انشغل به، أو حر أيضا مؤلم ومؤذي أو نحو ذلك، فمثل هذه الحالات يؤجل النظر إلى وقت آخر يكون فيها أصفى ذهنا وأهيى للحكم واستيفاء النظر فيما سيحكم به. نعم. قال رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني ثلاث مرات يعيد هذه الجملة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا من أسلوب التشويق في العلم، وأيضا من الأمور المعينة على إحضار الذهن لحسن الاستماع والفهم لما يلقى، وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله، أي نبئنا بأكبر الكبائر. وهذا يستفاد منه أن المسلم كما أنه مطلوب منه معرفة الواجبات الدينية والفرائض التي افترضها الله عليه من أجل أن يفعلها وأن يقوم بها، فإنه في الوقت نفسه كذلك مطلوب منه أن يعرف الكبائر وعقوباتها من أجل أن يجتنبها. فكما أنه مطلوب منه أن يعرف الحق ليفعله، فإنه في الوقت نفسه مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة تبين الكبائر، بل إن بعض أهل العلم ألفوا مؤلفات خاصة في الكبائر ليس فيها إلا ذكر الكبائر، ومن أجودها وأحسنها كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وخاصة في زماننا هذا، أنصح كل أب أن يوفر هذا الكتاب في بيته، كتاب الكبائر للذهبي، أنا أنصح كل أب أن يوفر هذا الكتاب في بيته، وأن ينصح أهله وأبناءه وبناته أن يقرأوا هذا الكتاب، وأن يعرفوا الكبائر، وأن يعرفوا عقوباتها، وأن ينشأوا على معرفة وعلم بها. لماذا؟ قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الكبائر من لا يعرف الكبائر ولا يدري ما هي، ولا يدري ما هي عقوباتها؟ أتدري أن بعض الناس وقف على حديث في الكبائر وهو شيخ كبير ما سمع به قبل ذلك في شبابه، حتى إنه تألم وقال: ليتني عرفته شابا، تألم وقال: ليتني عرفته شابا. لأن بعض الأحاديث أحاديث الوعيد في بعض الكبائر وقعها على القلب قوي جدا، زاجرة رادعة صادة للمرء عن الكبائر. فمن الخير أن يقف عليها في شبابه وأول عمره حتى يعرف العقوبة ويحذر. كل ما حدثته نفسه بشيء من هذه الأمور زجرها بالعقوبات التي قرأها في كتاب الكبائر للذهبي أو غيره من كتب أهل العلم. ولهذا هذه مسألة مهمة، وهذا الذي أرشد إليه يدل عليه الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للصحابة قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، معناه أن مطلوبا يعرف الناس الكبائر ويعرفوا أيضا أكبرها. في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام للناس: ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أمور يجب أن يعرفها، ويجب أن يعرف أن هذه الأربع هي أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ويكون حذر المرء منها أشد من غيرها، واحتياطه لنفسه من عدم الوقوع ألا تقع فيها أشد من غيرها، لأن أعظم الموبقات وأكبر الكبائر. والحديث يفيد أن الكبائر متفاوتة، كلها كبائر لكن بعضها ماذا؟ أكبر من بعض، بعضها أكبر من بعض. ولهذا قال: أكبر الكبائر، إذن الكبائر فيها كبير وأكبر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله، أي أخبرنا ونبئنا بأكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله. والشرك أعظم الموبقات وأكبر الذنوب، وهو الذنب الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في المغفرة، ولا سبيل له إطلاقا إلى نيل الرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه. ولهذا المشركون إذا أدخلوا النار يوم القيامة أي شيء يقولون؟ اقرأوا الآية في سورة الصافات، يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله، وهو أيضا عدل غير الله به. معنى عدل غير الله به أي أن يجعل غير الله مساويا لله في شيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون أي يعدلون غيره به. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله عدلا، في رواية ندا، هذا في لفظ لفظ فقط في اللسان وقع ما شاء الله وشئت، كان يفترض أن يقول ثم شئت، في اللفظ قال له عدلا جعلتني لله عدلا، وفي رواية قال جعلتني لله ندا. العبادة حق لله، حق لله عز وجل، لا يصرف شيء منها لأحد كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من هو دونهما. قال عليه الصلاة والسلام لمعاد أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحاصل أن الشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب وأشد الكبائر، ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام، ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن لما تذكر الكبائر يبدأ به، اقرأ مثلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم، لكن بدأ بماذا؟ مثلها أيضا في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم بعدها قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم، ذكر أشياء نهى عنها سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب على الإطلاق. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين في القرآن، في القرآن آيات عديدة جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين التوحيد وحق الوالدين، بمعنى أن حق الوالدين عطف على ماذا؟ عطف على التوحيد الذي هو أعظم الحقوق. والسبب في ذلك أن حق الناس بالحقوق التي بين العباد الوالدان، مثل ما جاء في الحديث من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك أدناك. وفي الحديث الآخر قال من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. فحق الوالدين حق عظيم، وبرهما من أعظم الواجبات، ولهذا قرن هذا الحق في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في آيات كثيرة من القرآن الكريم. في سورة البقرة قال الله عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا نعم ارفع صوتك، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا التوحيد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأيضا مثلها في العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. الآيات في هذا كثيرة جدا، يجمع فيها بين التوحيد وماذا؟ وبر الوالدين. التوحيد حق الله، وبر الوالدين أعظم حقوق العباد. هنا في الحديث جمع بين الشرك الذي هو ضد التوحيد، والعقوق الذي هو ضد ماذا؟ البر. العقوق الذي هو ضد البر. فقال عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين ليس فقط من الكبائر، ماذا؟ من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، حتى إنه من كبره ذكر بعد الشرك، بعد الشرك بالله عز وجل، عقوق الوالدين. قال: وكان متكئا، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شهادة الزور مثل ما قدمت ضررها عظيم جدا في الأحكام، وكم من حكم حكم به لغير صاحبه بسبب ماذا؟ بسبب شهادة الزور. ولهذا ضررها، ضرر شهادة الزور في مجالس القضاء ضرر عظيم جدا، لأنها تغير مسار كثير من الأحكام. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من شهادة الزور وقول الزور، ويعدها من أكبر الكبائر، ويكرر ذلك نصحا. ما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور كما قدمت كم فيها من إضاعة لحق، وكم فيها من ظلم للعباد، وكم فيها من جناية على الناس وإضاعة للحقوق، فمضارها على الناس وعلى المجتمعات عظيمة. وفي هذا الحديث جمع بين الشرك وماذا؟ وشهادة الزور. وقد جمع بينهما في القرآن، تذكرون الآية، قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس، في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور. بقي لنا في هذا الكتاب، كتاب القضاء،